الوحدة السابعة: الطبيعة. واحد: استمع إلى الكلمات وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. جبل، شجرة، قمر، بحر، زهرة، شمس، نهر، نجم.